بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد نحن سجلنا سورة تغافر وحنودن بيسي مسيحاتي وسجلية مؤمن آل فرعون قوم كيسي ولأي ذي أخسيس عنا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. نقع مؤمن كهاه وعقام في سؤول ياريا نبت قل يدا يبت بادة النار تلقى بت بادة أيونا وحيو ياريا النار وعدي وديده حقي نار بقليا. ويا قومي طلوا قوم كيغي ما لي أدعوكم محائب وحنا ويدكم ويريا إلى النجاة بدبادة وحنارت اللوغة بدبادة يجنن لقوقلي وعبادة الله وحده إيا رسوشي سأصادر للرمائي وتدعونني أليكنا أدعو ويريسان إلى النار نار تدعونني وكبدل ليس واحد يريسا لأكفر بالله إلهي أنك كفري وأن ديده رمين تيسي رسوشي سي أن رمين ديده كتب تيسي أن ديده وحاسقا أنك كفري وأشرك به بالله إلهي أن لو ذاجيه ما ليس لي به علم وحانا أقوام إيا علم أولاهين إلا ذات كان سبعين أيا عبادة مارتي إلهي غير كيسة وذات جهلي وأصل إياهي أما اسمه سين أيا وحانا سحيين وأنا أدعوكم أنونا وحايدكم ويريا ما أشعركم أدعو ويريسان لأكفر بالله وأشرك به أنا أدعوكم إلى العزيز اللي غالب كأهاي وأدومدي سكأت كأي الغفار حتى ندروب توضع في مكي أصول الله تعالى. وأنا دعسوا مالك أصول جيدي ويا قومي طلوا ما لي حائبوا عنه حائبوا دعي وأدعوكم أنا لدفقوا يا رجل إلى النجاة بدباده وحي اللغة بدباد لها النار جرنا نقول لها وتدعونني أذكنا وحيبوا يا ريسان إلى النار نار تدعونني إلى أكفر بالله نقوى النار وحي لغفك إلهي وحلوة أجيك كفرية نار بقر تدعونني وحيبوا يا ريسان لأكفر بالله إلهي أنك كفرية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وفي الله الجنة حرمه النار الجنة لا شك وأشرك به بالله إلهي أنا لو راجيا لإبو يا ريسان ما ليس لي به علم وحان أقوامي علم أرهين وأنا أدعوكم أنونا وحيدكم يا ريا إلى العزيز عليه أمك سكأت كاي الغفار هذا الدروب تؤلاء في يدك كتوبت كيانا حمانتي يا معاسدي يقفل يقال لا جرما وحا حقا وطبها السقم أنما تدعونني إليه وحا أليه يا ريسان ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة يارس الدنيا إلى آخرة من مجلته وحادي أني إبو ياريسان وأصنامتان إلهي كسك عابد إيسان ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وحدك اللو إبو ياري دنيا آخرة مدنا معهن وأنما ردنا نقط كان إلى الله على حقيسه هذا ولكن نفتنا لك قاده وحانا لو علنا يا الله سبحانه وتعالى أصلا مكادتك كلا حكومة وأن المسرفين ضد حد قدبي أو حدودي قافوا إسرافك دنوب تكو سمائي هم أصحاب النار ونار أصحاب تيدا لا جرم وحا طبع حقا وحا صغم أنما تدعونني وحا أريبو يا ريسان ليس له دعوة يرس ماله في الدنيا ولا في الآخرة الدنيا آخرة مدنة أصنان تان وحي أدون كتريان أما أي قف آخرة وحو تري كران أما أي كلم كران مجلته وحدتك اللوغو يرنا معها وحلمتا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل يا كلم تابا قف أبويا يا إلهي كسوكي وحان أجيبي إلى قيامة دعاء أي بريا يا غافل كأه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أدل لك أنا قيامة أنا عذو بيكون غنى يا وكانوا بعبادة كافرين عبادة أي عابدين وككفرين أيام إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم هذا يرتان دعائنا ما مقليان هذا مقلان ما استجابوا لكم إذا ما إذا كما جواب أيام أو واحد جواب إذا مسوا علينا أيام واحد أسمعك محاد كرأسنا إسان إلهي ضرك إيا نفط إيا لهاي أصغى طوغى أصغى مارتي أعبى ليس وأن المصرفين وأن مردنا إلى الله نقشد أننا وحن نغط حق ربي وأن المصرفين ضدك حد قدبي أو دروبتك حد قدبي هم أصحاب النار ونارت أصحاب تيدا آخر أمر كدتك اللوح إليه قفل بإله عمل في سقوة بالمرينة ضدك مصرفين تانا الدواب أصحاب النار وشركي أي قول انتان لقما أقبل أيه وقفضوا شركي قول انتان وحمارة طافدة مجرته فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذا الكيس مكسوه قبقبيه مؤمن آل فرعون وحكو قبقبيه فستذكرون وحر حسوس الدوانتان ما أقول لكم هذا الكمانت عن دلائيه فمتيس إيا مارتي نتيجة كدن بيسة نصيحة سعنين شاقي وحسوس الدوانتان مر أيسا حسوس وحبتري او مكان اخرتك تام عليه الله دا راعي لهاين انت داعي لهاي دا ورك سييري لهاي لكن وحس ورمى واحترق وامر علماته فستذكرون وحال حسوسا دونتان ما اقول لكم هذا كعاد الله يا هاي رمتيسا وحان دي امري اما انا دي كرابي اما دي كور نسيحيي ولقد دونتا بري وأفوض أمري أمر كينا وحن أبندكتي إلى الله إلهي أبندكتو تلسارتي أصغان كالمي سنية أصغان مارتي يكين إليني لأنا أقدر أمي إن لبعطة إسوء جارسي كراء وشرقال إيا مكر الله لكي مركز ليه أنا أرمت إله أبندكي وأفوض أمري إلى الله أمرك إله أبندقي مؤمن كان أساس الغرر إله إنه ثلاث سارته وأصغى سكتيريه وأصغى معين بذا وأبريه وأوهي شرعة لما تكن مغنقره صغبت إلهي أن أبندقي أرنكي إن الله ألا بصير وألا أجيه بالعباد أدوم ريسا أصغى أجيه وحنوننا إياه أفكا متأسطة حنونك كي بادي متأسطة بادي إياه asaga marka ilaahay ka ilaalinayo doonka wixii ku iimaana qul man yaqla'ukum bil-layli wan-nahar ya al-hibdiyah oo idii ilaalinay inna allaha basirun bil-ibad ilaahay doomadiisa waa u jeeda oo waan soo marnay anbiyaada qayb ka mid ah ilaahay inuu maarata ka badbaadiyay shirqaalkii iyo makrigii la damcay isla markii ilaahay ka soo tabiiyay ayaynu la halaagay fa waqahu allah allah waa ka ilaaliyay sayiati ma makaru makrigoodi ay ku sameeyeen muuminkaas xumaantii ay la damceen ilaahay ka badbaadiyay oo adduunyadiina nabi muuse la badbaadiyay aakhirana janno galay oo naarta ka badbaaday oo kii dhahay tad'uunana ila akfura billahi ana waxaad ku yara ila najaat fawaqahu allahu allah wuxuu ka ilaaliyay sayiati ma makaru wixii ay ku shirqooleen xumaantiisi natiijadii ay la rabeen iyo shirqoolkii u dhigayeen ilaahay adduunyada waa ka bixiyey aakhirana hadda jannu geli doonaa waxaaqa biaali fircoon aalu fircoon waxaa ku degay asaga iyo wixii acwaantiisa ahay oo xumaanta la damcay muuminkaas iyo kuwii la midka ah nabi muuse iyo muuminiintii raacday xaaqa biaali fircoona waxaa ku degay oo hareereeyey isweer ka qabtay suuul cadaab cadaabkii xumaay oo ah qaraqii lagu qaraqiyey biyaha adduunyada waxaaqa biaali fircoon xaaqa bimacnaa nazala wa bimacnaa axaaqa labada macnoba waa leedahay waana iskeenayaa qofka markii musiiba ku degto musiibadaas la hareereynaysaa meel uga baxsan kara male fircoon markii baddii lagu qarqiyey meel u baxsada ma laha balaayaha ku degto lala damcay waa isku wareejisay waa ka bixiwa waxaaqa biaali fircawna waxaa ku degay suuul cadaab cadaabkii xumaay oo naartii baa halkaa uga bilaabatay qaraqii uu ku dhacay ruuxdiisii baa subax iyo galab la cadaabaya adduunyada oo cadaabulbarzakha qofku markuu qabriga galo imaa janna wa imaa naar buu ku jiray ayadoon la gaarin aakhiro iyo maaragtay wixii ka dambeeyey wayowma taquumu saacatu saacadda qiyaamo maalintay dhacayso waxaa lagu leeyahay adkhiluu aala fircawn fircawn aalkiisa geliya ashadda alcadaab cadaabka midka ugu adag geliya oo ugu xanuunka badan ugu musiibada badan marka aayaddan waxay daliil u tahay cadaabu albardakh fi lqubuur dadka in lagu cadaabayo qaybo ka mida qabriga axaadiista nebigana waa axaadiis badana ku timid in qabriga dadka lagu fidnaynayo oo maaragtay lagu cadaabayo qaybna lagu jannaynayo imaa xufra min xufari naar wa imaa rawda min riyaadi aljanna caaisha radi allahu canha waxaa u timid haweenay yahuudiyada baa u soo gashay markaasay waxay ku tiri acaadaki illaahu min cadaabi alqabri ilaahay kaa magan geliyo cadaabulqabriga markaasa caaisha nabiga weydiisay oo ku tiri cadaabulqabri miyaa jira markaasuu nabigu yidhi nacam cadaabulqabri xaq markaas tiri nabiga calayhi isalaatu wasalaam markaas ka bacdi salaad hadduu tukado wuxuu ilaahay ka magangeli jiray cadaabulqabri xadiistana waa ku aragteen fatxiyaadka marka lagu jiro aakhirka in ilaahay laga magan galo cadaabulqabri afarta shay buu ku jiraa min fitnati almaxya waalmamaad min fitnati almasiix addajaal min cadaabi alqabri wa cadaabi annaar ay ku jiraa ويوم تقوم الساعه ساعه قيام ما انت استاغيسو دحايسو ادخلوا آل فرعون ادخلوا نواجه تقرا كره أدخلوا قليا آل فرعون فرعون آل كيسا أشد العذاب عذاب كمتك وأضيق بذن قليا للي هاي النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم ساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار النار با يعرضون لابا لقيا عليها دشيرة غدوا ألورتي وعشيا قلبت قل كارا يقل كالدنب با نار لابا لقيا فرعون يو إلا متكاها النار يعرضون نار با لابا لقيا عليها نار تكركي غدوا ألورتي وعشيا قلبت ويوم تقوم الساعة تتاسوى مدي برزخ يعذب القبر ويوم تقوم الساعة ساعة قيام مركز أعذنا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وعلى الله فرعون آل في سجلية عذاب كمتك وأذك وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار إلى يكون غور رميا أهل النار إن يدحدوا ذكدوا ذيان أو أي سفوق أبسان أيان نار تان إدي أسو جيد أما سببت أهل لطي تبرت درناي أو أهل لطي ضعفنا لدوف صدي waxay qabsanayaan kuu duufsaday oo ahaay dadkii ayaga la raacay saadada iyo kubarada dadkaas qabsanay takhasumu ahli an-nar oo ku soo maray suuratuna suuratu saad wa id waqti kashakee yatahajuna ay ku doodayaan ku murmayaan fi an-nar naarta dhaxdeeda bay isku qabsanayaan تحاجب وضاد وقف صابا لك يقف كلنا وجواب إذ يتحاجون في النار وحكشة كيسا نارتا إن يسفق في سنيان وقم رميان فرعون يقوم في سيئي قال هذا لم يتكهتهم فيقول الضعفاء كوي تبرت درناي وأتباع لهاي شعب وإليه باوح إليهين للذين كوي استكبروا اسكبريي او حقا ان اقبلان رميان اسكبريي او قاددي يسالدي اكبردي بيكوليهم انا انو كنا وحان اهين لكم اذنك قاددا تباعا هو ادراعسا او ادعسا وحان نوغو يرتين ادويادا كفري يبادي يا شركي أذيك هذه كرعنا فهل أنتم متهيرين ما أنت مغنون عنا فوانا قد يقيا نصيبا قيل من النار كمير وحن كمير النار كمير قارك قوم ضدي نواقهم دي وعمل الله يقبلك ساسي كله إذ يتحاجون في النار وحادتها أشاكتا وقت أي سوق سنة يا نار تحديدا تحاجب واكبر فيقول الضعفاء كوي تبرت درناي وأتباع ذا شعر في باوحي كليهين للذين استكبروا وحق أكبر الديس الراعي الديس اسككبريي وأيبوا للراعي ومتبوعين تأهاي إنا كنا لكم تبعا أنه أذيك وحيريها لذين التابع سنة وإذا أدي أحسن وحنا ويرتين فهل أنتم متهيرين مغنون عنا ونقد يقيا نقد دفاعيا عنا نقا حقنا نصيبا من النار قيب كم من النار ونقا حباري سنين قال الذين استكبروا كوي اسكبرية وحيرادين حقا بلديسي يقال شديسي اسكبرية إنا أنه كل دمانتين فيها نار تقوى الجنة دمانتين وحلينا نو هذا ما شانا ودى الجوبنا علم تاي قال لكل ضعف ولكن لا تعلم اي مركز سوى عطنايا سيان ايره كان كسو مرني ددكان وحد وفسدي او خطلي او قالدا لو بديعدا انا ضعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا لما الله تعالى سيئ ما دام احنا صلوا بيه مركز الليل والبوحي لو تلقى لي وهل نصيب قال الذين استكبروا كو حق اسكبرية وحي رادين وكو رادين كو ضعفنا هاي إنا أنه كل دمانتين فيها في النار نار تنفجرنا وحان اسك قاري كرنو أما اسك حنباري كرنو ما جرتو إن الله قد حكم اللوح حكمي أو كربحيي كرساري بين العباد الضمض إلهي كرساري أو إلهي قيرت النوال بوح أوليهي أو متيسي دمبيي أوقل السببتيس با إلهي أوكل حكمي إن الله ألا قد حكم بين العباد الضمض أحد وصاكل حكمي أذيك مركا أبادي بيتكا يؤياريه محمد ترجم وقال الذين في النار كوي نار تكجر وحي رادين لخزنة جهنم جهنم ملائكة خزنة كأهد أو كيف يفرها هيسا وحي كوي رادين ادعوا ربكم رب نوو يارا نوعا ادعوا ربكم فيها إله مارتين نوعا أو نوبريا يخفف عنا هنغفو ذي عنا نغحقنا يوما من العذاب هل مالنا نفسنا رسي ونرتنا لك الدبعية أيضا تركونا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أبو صلى إن أحلق النيفين عذاب وأن لما شأي أن رغم ابنه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا سأسكوا خيرنا يام وعتاب وقال الذين في النار كوي نار تكجر وحي رادين مركي أغادين إنا وحبل لقي إلي لخزنة جهنم وحي كوي رادين ادعوا ربكم رب النوبرية يخفف عنا يوما من العذاب ما للعذاب كان قفض ذي وتنقصوا من رسولة المؤمنون أما قذاف راح اخصأوا فيها ولا تكلموا على ماشي نكون جوبا هنا إلى هذا لنا واحد تخفيف لإراده مجرته مال يساعد ليس كما دمعنا قالوا وحي إرادان خزنة دي لأقودها إيسا قوة النار كعا أولم تكو تأتيكم ميسا إذن الله إيمان رسولكم رسوش الله إذن صدري بالبينات المعجزات عن عد مية سيد الأئمة حجد الميان الذي كؤوا من الدنيا أو إسا رسوش إلي حدين حقي قالوا وحي رادين خزنة دي أو أي كوي رادين كوي أرناركا أولم تكو تأتيكم رسولكم رسوش إن مية سيد الأئمة بالبينات المعجزات عن عد هي آيات آذو حق فقرتان قالوا إيرادين بلى ونال نصوش ونالي مادين حجوين يبينات قالوا إيرادين فتحوا إلهي بريضا أنا وحبيدي ماهين وما دعاء الكافرين قال بريضوا دماءها إلا في ضلال وبعد يتعلق صار هو لك ما أحمله أجيب المجد kuna laga mayeenay inama yataqabbalu llahu min almuttaqin sunna wax laga yeenay qalu markay ku yiraahdeen awalam taku ta'tiikum rusulukum bil bayyinat qalu bala wa natibud rusushi bayyinatna wa nalay maade qalu wa yiraahdeen khazanadi fad'u alif ilahi bariya anagu waxba ilaahay idima baryayno waxna idinkama yeelayno haddii aad ilaahay barisiin iyo haddaadan baryino isku mid marna xoladikama khafiifina qaaluu fadcuu ilaahay barya wamaa ducaau lkaafiriina gaalada baryadoodu ma ahan ilaa fii dalaalin waa tacab khasaaray iyo baadi maxaana waqtigii loo baahnaay ilaahay inay maaragtay wax weydiistaan toobad keenaan waa la soo dhaafay hadda maantay waa xisaab iyo abaalmarin innaa la nansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wa yowma yaquumu اlashhaad yowma laa yanfacu اdaalimiina macdiratuhum walahum اllacnatu walahum suuu daar innaa anagu wuxuu yidhi alle lanansuru rusulanaa rususheenna waa u hiilinaynaa waa u gargaaraynaa adduunka ayaa loogu gargaarayaa oo cadowgoodii waa looga gargaarayaa oo ayagaa libinta iyo caaqibada ayagaa iskale waa dhici kartaa marmar in laga adkaado dadka muslimiinta ah adkaansadaasna waa sabab ayagu ay la yimaadeen oo ama khilaaf ay khilaafeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ama diinkii laftigoodii ay garab mareen waa taasoo dhici karta laakiin dad toosan oo diinkii ku toosan oo wixii laga rabo la yimid ilaahay waa u gargaaraya kataba allahu laaqlibanna ana wa rusuli wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin ilaahay ballanka ma baajiyo wacdigana kama baxo waa dhici kartaa mararka qaarkood in ambiyo la dilay sida nabiyullaahi yaxye iyo zakariya in maaragtay qaarkood ambiyadii ka hijroodeen markii qoomkoodii dhibaan sida nabiyullaahi ibraahim aan ku soo marnay ama nabiyullaahi ciise markay damceen inay maaragtay dilaan in samada loo qaado oo la rafciyey marka waa nooc ka mida gargaarkii ilaahay u ballan qaado innaa la nansuru rusulanaa rususheenna alla wuxuu yidhi waa u gargaaraynaa waa u hiilinaynaa waladiina aamanuu iyo dadka rususha rumeeyey xaggee loogu gargaarayaa fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyada inta ay joogaan cadowgii ka hor yimaada waa looga gargaarayaa walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla ayagoo 312 ah baa kun ciidan ku dhow bay ka adkaadeen oo hub iyo maaragtay tiraba ka badan kam min fiatin qaliilatin galabat fiatan kahiiratan biidni illah innaa lanansuru rusulanaa waladiina aamanuu iyo dadka rususha rumeeyey waa u gargaaraynaa fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyada lagu gargaarayaa wa yowma yaquumu اlashhaad iyo maalinta markhaatiyaalku ay kacayaan oo ay maalinta qiyaamada ayaa loo gargaarayaa gargaarka ugu weyn oo ayaga maaragtay rusushii iyo malaa'igtii baa u markhaati furaysa waana soo marnay in aqwaam fara badan markay rusushoodii khilaafeen in la halaagay qowmu nuux laga soo bilaabo qowmu yacni maaragtay ree caad ree thamuud asxaabu rasi qowmu luud asxaabu madyan iyo wixii la midka ahaay mar kasta waxaa la badbaadinaya rususha iyo dadkii raacay faanjaynaa waman macahu ayagana waa la halaagayay oo waxba lagama reebin anagama fakar ويوم يقوم الأشهاد نوش الدنيا ذا إيو ما ننتا مرخاتيالكو إستاقيا لبضب واللو قرقاريا يوم قاسمكوا يوم ما لن أشهاد ما ننتا إستاقيا وملائمت مرخاتي فريس قيام ذا يوم وما لن لا ينفع الظالمين قال ذا أي سننفعين معذرتهم قالوا شدوا دي يعدل دار شدوا لقد أقبلت عدل دار هذه سودة يعني شاكتان عدل كاسلام أقبلت ووقتي وحل أقبل جري معهم يوم لا ينفع الظالمين يوم يقوم الأشهاد ويوم لا ينفع الظالمين وقال لما ننتعس واحترين معذرتهم عدل دار كودة ولقد أقبل عذر إياه فدية يا ملح فرشة يا مدنة ولهم اللعنة إذا كان لقد أقبل عذر دار ولهم إليهم اللعنة نحريسة إلهي أقول لقد فقه ولهم سوء الدار دار حنا وليه النار ولهم سوء الدار سوء الدار والنار بقرية ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ولقد أتينا والله لقد أتينا وحاسيني موسى نبي الله موسى الهدى هنون باسيني وإلهي هنون إيا وحي إيا النور إيا مارتي هنون بالرصادرين وأورثنا وحمد حرسيني بني إسرائيل في بني إسرائيل الكتاب كتاب التوراة هاي بعد حرسيني وعلمتي الضبع مركي فرعون لهلاقي وملكي جيسي ويسي لوريقي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وصامرني أيغال حرسيني ولقد آتينا موسى نبي موسى وحسيني الهدى هنوبا سيني علم نافع وحي يعني مارتي بعدد اللغة هنونا يوحكسا وأورثنا بني إسرائيل ابن إسرائيل وحن نحل سيني الكتاب كتاب التوراة هاي بان نحل سيني بما صبروا بآيات كرمسان صبرت أيكو صبرين طاعة الله إيا رسولك الرائعين كتاب كاسد حلو السيئي كتاب كاسوا هدى هنون بؤيها لأولي الألباب ضد عقلك في يو أو عقلك بسليمها عذر إيا شك إيا شفاك النبات غري وذكرى إيموان إي حسوس لأولي الألباب ضد عقلك ونأكسن له وفدرده أي سليم تعي إلا ضد ما فدرده كخلدان تعي عقلك وذن سليل رؤوسا وشقيني وضد إلهي إي الرسوشي سباني عقلك وذن ما عندد فكر صحة الجيل عم فهم سلام هدى هنون بويا كتاب قاسو وذكرى وانا ايها لأولي الألباب ضدك عقلك في عنله وعقلك ايها عقل سليم ونبض قلي فاصبر صبر نبي محمد لدك الوقي سنة صبر كما صبر أولي العزم من الرسل سيدان بيدي أولي العزم لها ومارت ذلك كان الرئيس وصبران دعوه يدك لوغيس او صبران الهي مارتي وحكي اسو ديبي حدي لبينيه وين اقصد فاصبر صبر نبي محمد ان وعد الله الهي يبوهيس او هو يبوهي ان كلمه اي سلام مريسو اديو مارتي كتابك او سلام مريو ادو اد اتلينيسد يعني مارتي الدنيا أو كلمة الذين كفروا أي غاص أي تعي كلمة الله أي سرم مريسو وعد غاس الله waxa way maartay ogaad fasbir sabr inna wa'da allahi haq hayala yabaha ilahi u ku yabaha libinta iyo gargaarka waa mid xaq ah oo jira oo aan maartay laga baxay wastaghfir li dhanbika dhanbigaaga ilahi weydiiso oo wa ummadi ba lagu baraarujinaya in ay istafaarta badiyaan maxay nabiga kaleey salaatu salaam wa maxsuum wa maghfur dhanbi bu ahli yaghfir lak allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara laakin ummadi kale bu maaratay baraya tacliiminaya ilahi inay maaratay u toobad keenaan dhanbidaas weydiistaan istafaarta badiyaan wuxuu maalintii toddobaatan marka badan baan ilaahay dambilaaf weydiistaa ama mia tamara yani xadiista kale wastaghfir li dambika dambigaagana ilaahay weydiisa inuu ku dhaafo wasabbix u tasbiixso oo ilaahay huf oo nazah waxaan laa'iq u ahayn munaasab u ahayn ka huf wax ay ku sheegayaan ilmu yaashay iftarada beenta ilaahay ku sheegayaan ilaahay ka nazah bixamdi rabbika adoo maalinta rabbi ku dhex jira oo ilaahay ammaanaya xamdigu waa sanaa ammaan ilaahay la ammaanayo wanaagsan bilcashiyi yacni maarata galabtii wal ibkaari iyo subaxdi bukuur waa ibkaarka cashiyina waa gelinka dambe wasabbix bixamdi rabbika tasbiixso adigoo ilaahay ku mahadinayo ammaanaya bilcashiyi galabtii wal ibkaari iyo aroortii إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين قوى يجادلونكم مرمية في آيات الله إلى آيات كيسا إن كهرتغان إبطاليان أي ديدان بغير سلطان أتاه سلطان هي حجة هي دليل أي من أصغر جرير بي حقي علنيا ردنيا أيه مارتي رأي قوة فاسد كعا وقهر تقيا هو النوع عاصة إن في صدورهم ما في صدورهم لا تولكم مجران إلا كبر الموغي كبر حقا يسكوي نيسينيان أقبل ديسة إرائي ديسة يسكوي نيسينيان ما هم ما إسان أهان ببالقيه هو قارب كبر كاس ما قارب كران واحد كربين نتيجة انت سقارب باي كتقيان لمنيان فاستعذ بالله إلهي قواس كم مغنقل شرطه هذا إيا مكره هذا إيا شرقالك هذا إيا وحأي قرد مع سيهين إنه ألا هو ألا السميع وألا مغلد بدن أدو ماذا هذا كيكو هذا الأيام البصير هذا الجيلة وأركب إن الذين يجادلون ذاتك كم مرمية كدو هذا في آيات الله إلهي آيات كيسيني كهرتقا إبطاليان بغير سلطان أتاهم سلطان هو الدليل يجلعان أو أن سلطان يدليل أمهيستان مرك آيات كاس كم مرميان إن في صدورهم ما في صدورهم لا تودكم أجران إلا كبر كبر موغي حق سوي نيسين أيان أخبر الديسة يرى الديسة ما هم ببالغيه كبر كاس كما جيبا قاريا او سي الربي ايو اي الربي كما قاريا ايو اكوها الاقسام ايو فاستعذ بالله الهي مغنقل او دباتة دودة اي شرط دودة الهي كم مغنقل هو النوع حاصة انه الله هو الله السميع و الله مقلد بدن البصير هذا وح كستوجيرة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى نقبل رجنا يا بعثك يا قيام هذا أيدك ديدين إلا سائلنا يا أيوة تبرت عن لعب لقنا أبو ريب من الليلة باتصال وحادي جرله سوقاتا سماوات يعدد كوين باب إلهي أبو ريب أذوب حتى وأكبر الدليل ومن أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير أذيك أن أمارتي كسوعي ليه أصبح مركة وربا وحق ليتكاء أبوري إنه كسوعي ليه محيطها محلما وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى مركة الله وكسها لم تهي إنه خلقي كان أمارت سوعي ليه محيطها وحكوين وصماوات في أرضدي بوب الله مارتي باللعبي أسوى معدنا أغدايا لخلق السماوات سماوات كأبو ريتان كودا والأرض إيا روك أبو ريتان كيسا أكبر أيضا كوين من خلق الناس دات كأبو ريستو سماذا إيا أرضا أبو ريستو دا كوين من خلق الناس ولكن أكثر الناس دات كبديدود لا يعلمون مؤغا سيدا درادت كما تدبر أيان كما فكر أيان وجداس ما يذكرين أيان وأيرو اعتراف سن إلى إنو أبو ري سماواتك يدرالك بي إنكر أيان إلى إنو سوعلين يدتك أي بعيد سن أيان كفر إيعنات ويكوين أي بي بأقرادين ولا إنسان من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله يا أخو أرزاق يا أخو أبوري سماذا يا أبوري وك يا أبوري مديدا دوتك وخبا أصدقى يان يوقع إن لسوء علي مرن وكخبا فلا يأخ لخلق السماوات سماوات كأبوريستو يدو الأرض خلق الأرض ملك أبوريستيس أكبر من خلق الناس لماذا سكوى يمدك أبوريستو يدو حديمك إلهي وأبو روح كويناي إن علي أكسائرنا يوم طريق أولى ولكن أكثر الناس ذاتك بديدون لا يعلمون مؤغة الرنكاس سيادة لدي ذلك إنكران وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى إن دولة مسلنا والبصير غفو حجيرة غفو عركية إيا غفو محبا عركية إلا دولة مسلنا وحلم إذا مركا غفو حركية وغفو مؤمن كهاي وحقي عركي غفو عن دولة أنا وقالكي أركواي حقي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاتك إلهي رسوشي سرميي أعمال ونكسن السمائي أيقاس ولا المسيء يقوى حمانة السمائي أو إيمانك يعمل كسالح على قوائي الله بلا سنة مصير وما يستوي الأعمى والبصير مصيرنا قف إن دولا يقف عن يقف حجير الله مصيرنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قف مؤمنة أو عمل ونكسن سمائي إيا قف مسيء أو حمان سمائي الله بدأ سنة مسينا مرك مؤمن كي يكافر كي با الله بدأ لغو متالي قليلا ما تتذكرون إن يربى دوان سمائسا أو آدمارتي وحقران كرتا قليلا ما إن وقت آلو ير وحق يربى تتذكرون وسميسان إن ساعة ساعة قيام لآتية ومدعي صرمانيسة لا ريب فيها dhicitaan keedana wax shaki ah kuma jiraan adoo darka iska diid laakiin xagga rabbi ina ka iimaaneysa wax shaki ah kuma jiraan ayra quraanka iyo la yiri al-islamin dhalika al-kitab la rayba fihi ma dadka shakisan yihiin wax ilayhi asaadir al-awwalin wa kaan wasih wa maratay wax ras ku soo duway bay dadka tooda marka lama fiirinayo wax laga hadlayo xagga rabbi shaki kuma jiro inay iimaaneyso qiyaamadu inna sa'atan la'atiyatun sa'ada qiyaama wa mid iimaaneysa la rayba fiha imaatin keedana wax shaki kuma jira bal quraanka uu ka cabbiraba maad sidii wax dhacay oo kale laga dhigay ata amrullah fala tastaajilu اقتربت الساعة وانشق القمر ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لكن ذلك إن بدنا كم إذا مروا ما يسمى أواب بين وجودك قيامة إن لا عيسى ساعد إن إيمان عيسى إن بدنا ذلك كم إذا وديدين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلنا جهنم الداخلين إلى التفضل كيسا إيا كرم كيسا ديغسن مديسا وحكم إذا دو مديسا إن أبويا ري إن بريا وحونا أبالان قادة مركي بريا بريا راسين وكا أقبالي وكا أجيب بنا آذان كون هديك بريا مركزك حناقص انتو صحاب كوي دي سنو استعرشين لكن حوالا الدنيا دو كوي دي سنو وجيقا دو بيسا وكجي سنيسا حقي حقا فيرنيسا هذه الانقبان دا عرف جليس لكن الله سبحانه وتعالى وحكوب بندقا يا إباري بري لك أجيب بل حديث صحيح عرح كتمي همين كمركو يعني همين كدنب اللي جولو ثلث كدنب إله سبحانه وتعالى إنه سماء الدنيا أسود دقائي أو أوليها يا إبارية أو بريرك عجيبة يا دم الله ويديسة دم الله أمارتي ودم الله سيصل الله كل واقع وقال ربكم ربكم وحجر دلو ادعوني إبارية أستجيب لكم بريرك وذلك عجيبة ادعوني اعابدا استجب لكم عبادته ولكعبا المرنة وما تفسير بواجرا من استيدنا ان دعاء اللهم اعاب بريو اما عبادة اللهم اعاب معايلا ان اللهم اعاب دعاء عبادة دلار وحقوار كسا ان الذين يستكبرون عن عبادتي عبادة لقعبنا أولنا دعاء ادعوني ما قسم الديدنا الدعاء هو العبادة بريد الاتقاء العبادة أو رب الله بريد عدك لماك إنا بريسي يعني سحمها ما دام العبادة تعي عبادة إلهي كريسة وقال ربكم ربك وحي رضو ادعوني بريد أما إعابدا أستجيب لكم وأنا أجيب يا وبريضة وأيدك أجيب سورة بقرة وصمرنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إن الذين يستكبرون عن عبادتي عبادتي إذا دعك استكبرين يا عبادتي مكة بريدين ونغكرتا إذا أردي إلهي الله إلهي سنعي ونغكرتا ما داب الله سبديه إن الذين يستكبرون بطل إسكبرين إياه عن عبادتي بريدين أما عن عبادتي عبادتين بطل حقوقا عسنين أو إسكالوين سيدخلون وحي قردوانا جهنم نارت جهنم قردوانا داخلين يقول ليتا صابرين حقرين يقول لي تأو حقرا وأقيم الله بقرده سيدخلون جهنم dadka cibaadada Rabbi iska weynaysiiyay ama bariyada alle sayad quluna jahannam ay gali doonaan daakhirina ayagoo liita. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إلهي آيادا نوشيغا يا مخلوقي سأيوكو قال الله سنة يا وحاو سمعيو نعم wa faraha badan waxina kamita adillada tawxiidka ilaahay inuu bariyada asagu iska leeyahay iyo cibaadada waxyaalaha maaratay dalilka waa Allah ma'budka haqqaha alladhi wa Allah ja'ala lakumul layla hamanka idinkaga dhigay litaskunu fihi inad hasisha oo dibki maanta soo haysay iya shaqadi ina ka nasata oo istareexda oo jirkiino iyo maskaxdiino labadaba sakan iyo deganaan inay helaa wanaara maalintana wixii kaga dhigay mubsiran mid ifaysa oo tasarruf iyo shaqo ina gashaa oo maciishadiina iyo nolol ina raasataan hamantana waa mugdi maalintana waa iftiin لما صلوك لسلم الله الله معبودك حقه الذي جعل لكم الليل وهمينك الله إليك قرقي لتسكنوا فيه إن الحسشان والدكتان والنهار مبصرا مالنتنا وعيد قرقي مد وحركة يسال قرقي أيضا وحركة وحجيلة ومضيئا وإفاسا إن الله ألا لذو فضل على الناس ضدك وكنت فضلاء الإحسان إيا برواق إيا النعم فربدا وكنت فضلاء أيه أيسا أستاهل أما أيسا شخيصا إن الله ألا لذو فضل فضل إيا دارا إيا الدار على الناس ضدك وكنت فضلاء أي مارك تيليه ولكن أكثر الناس لا يشكرون لكن ضدك بديدود إلهي كما شكرين أيان ونعم تاسو أقري وقليل من عبادي الشكور ذلكم الله وحاسدين سمائي الله ومعبود حقه ربكم ورب جيدين أقالين أيان خالق كل شيء وحكست عليه أبو ريو لا إله لا معبود بحق من حق وعابد مجره إلا هو أسقى موغية كالنساء إلى هذا المتيسة فأنا تؤفكم سيدا الذي كقال لي إلى هذا الأسعال أو خالص أو وحكا أدرع عبدين على أن وحبا أيضا أبوري بل أيضا مخلوق لأبوري ذلك متك وحى السمائي الله ومعبودك حقه ربكم والله بربارين أيها الذين قالين أيها خالق كل شيء وحكستنا والله أبو ري أذنك كلية معها خالق كل شيء وحكست أيها أبو ري لا إله إلا هو إله أصدقها إن مجره وعبادة متيسة فأنا تؤفكون فأنا تصرفون سيدا الذي كقال لي عبادة مارت الله خالص كعه كذلك سيدا اللو قال لي عبادة الله خالص كعه يا يؤفك اللو قال لي الذين كانوا بآيات الله يجحدون وإله آيات سديدي سيدا اللو قال لي وعبادة الله يقال لي أحدا كذلك سيدا كوان باللو قال لي يا يؤفك اللو قال لي لو قصر فيها الذين قوة كانوا آذي يجحدون قوة ديدة بآيات الله إله آيات كيسا سيدة عبادة الله لو قال لي إيه ووحك رأي وعابدين سيدة صلى الله قال لي إيه أيقنا وجهد إيه هو إيه حق ديد نمو الله الذي جعل لكم الأرض والله روك إذ كغيالي قرارا متسوغا وأن مارتي إذ لن غافي وملقى فلحرق عبري مهادا أما بسادا بغل فتسا وأن أحبك الديدني كنو الآن كرتي كنت صرفيسي كرك إذا كسوحان فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الله الذي الله جعل لكم الأرض للكو حدكير قرارا متسوغا وأن دقاقي هذا الأول قد لها إلى يوضو إليها للك أما وكالك الرأي لها ساس أوسع على المال فوضة لكم على قد يقبسات أما مهات قبل فتسم ونفدي الدنين والسماء بناء سماء دينا وحدك لقدس إذا ككم رئيس سقف وكلا بيهن تقرقان سرنا وياه والسماء جعل لكم السماء وحدك غيالي بناء باسمه سقف إذا كسر رأي وصوركم وإذا مصوري فأحسن صوركم مصور كنو وناجي مخلوقاتك بلعالك أقرح وإلهي أحسن التقويم بوكو أبوري وأفارنا حيوانات إن بدنا كمدة ساس أفارنا هذا هو أجهد سوي أو سعطة وصوركم الله واحد تصويري فأحسن صوركم شكل لنا يسور الدين بألا وناجي ورزقكم واحد أرزاقي من الطيبات وحيالا وناكسا أي إلهي لكو أرزاقي ووحل عنه إيا وحل عبه إيا وحل لبسته إيا وحمارتي لبو راحيست انتبه الله يدين سمايه ومرك قري إيا سكن ليدين سيه أرزاقنا الله ويدكو داري يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أرزاق واتسمك فأبقى سؤيس الدجيي أو نعمت ورزقكم من الطيبات إلى يؤذكوا ديفي ويؤذكوا أرزاقي وحيالوا ونأكسا الدنيا ذلكم الله سبحانه سمائي الله ومعبودك حقه ربكم وخالقي أعبوري فتبارك الله الله خير كيسا فربتي يا بركات كيسا رب العالمين عالم كان أن كنا ونهاي ربك أبوري مامولي نقالين ذلكم الله كاسمح السمائي والله ربكم وكيئذ أبوري فتبارك الله الله خير كيسا يا بركات كيسا يا خيرات كيسبتين رب العالمين اللي عالم تربك هو أهاي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي وعلى النار وعن لمنه جنه إنسك ولمنه لمن لكن الله سبحانه وتعالى والحي القيوم ما لمنه الحي هو تلماما إلهي كمديهين والله حي النار لا إله إلا هو إلهنا أصدقائنا مجره ووحلم ذا أما مارت الأمة على ملك فادعوه الله عابد وبريا مخلصين له هذه أصافية إلهي الدين طاع علي وقاسك الحمد لله الله أما ونأسن إسكاله رب العالمين عالم كاليه نغالينه وماموليه والله أعلم.